يقول: ما حكم المولود إذا سمي في اليوم الثامن؟ أولا التسمية يعني وقتها يسمى في اليوم السابع، يعني يعق عنه ويسمى، ويجوز أن يسمى المولود قبل اليوم السابع، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولد لي هذه الليلة مولود وسميته إبراهيم، فسماه عليه الصلاة والسلام، سماه في ذلك الوقت يعني قبل السابع. فتسمية المولود قبل اليوم السابع أو قبل الثامن هذا أمر جائز لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. العقيقة إذا لم يطبخ اللحم بل وزعه يجوز له ذلك، وقد ذكرنا ذلك في الدرس بأنه الأفضل أن يطبخ اللحم، أن يطبخ الذبيحة ويدعو لها الجيران والأقرباء، ويجوز له أن يقسمها، أن يقسمها يعني يقسمها لحما، يجوز له ذلك، والأفضل هو الطبخ. يقول: هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنائز أنه رفع يديه في التكبيرة الأولى فقط؟ جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، جاء عن ابن عمر الرفع في التكبيرات، في رفع اليدين في تكبيرات الجنائز، وهو الأشبه بفعل الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. وفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه له مدرك، له مدرك، فرفع اليدين في الجنائز في تكبيرات الجنائز هو الذي يترجح، هو الذي يترجح، لأنه أشبه شيء بما يفعل في الصلاة. يقول السائل: من وجب عليه دم لمثلا فعل محظور أو ترك شيء من نسكه ولم يعلم حتى رجع إلى بلاده، إذا وجب عليه ذلك لفعل محظور أو مثلا نسيان واجب أو ترك واجب ولم يعلم بهذا الحكم إلا بعد رجوعه إلى بلده، فيوكل من يشتري له ذبيحة في مكة ويذبحها نيابة عنه كوكيل له ويقسمه على فقراء الحرم، أو تبقى في ذمته حتى يتيسر له ذلك ثم يؤدي هذا الواجب. الدعاء، هناك دعاء في الجنائز، هناك دعاء في الجنائز عام للأموات، للميت ذكرا كان أو أنثى إذا كان بالغا، وهناك دعاء للأطفال. أما الدعاء العام الذي هو للذكر وللأنثى وللصغير والكبير، فقول النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والإيمان، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا عام للصغير والكبير والذكر والأنثى. وهناك أدعية لمن بلغ: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله من خطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم ادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. أو وهناك أيضا بعض الأدعية مذكورة أيضا في هذا، والصغير يقال له من غير الدعاء العام الذي تقدم هو: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، يقال: اللهم اجعله فرطا لوالديه وشفيعا لهما وثقل به موازينهما واغفر به ذنوبهما، اللهم الحقه بعبادك الصالحين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. ومن الكتب المختصرة في هذا والتي تبين هذا أو ذكرت هذه الأدعية تحفة الذاكرين. تحفة الذاكرين فيها من الأمور المستحبة، وفيها أيضا من الأذكار من الصباحية والمسائية، فهو كتاب جميل وكتاب مختصر، وفي المتناول تجده في المكتبات، فتشتري هذا الكتاب وتستفيد منه في هذا الباب وفي غيره مما لا تستغني عنه. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أنفعنا بما علمتنا، اللهم أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.